بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، ما زلنا مع الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة وأتم السلام، هذا الكتاب الماتع المبارك، حتى نتعرف على نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في هذه الأيام المباركة. وصلنا إلى باب ما جاء في شيب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هي دقائق يسيرة، لكن نغنم إن شاء الله تعالى نتعلم حال الرسول صلى الله عليه وسلم. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل غير الشيب بشيء كالحناء أو ما شابه ذلك، هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر خضب بالحناء والكتم. وهذا الحديث في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. يعني قتادة يسأل أنس بن مالك: هل خضب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فأنس يقول: لا، لم يخضب، وإنما كان الشيب في شعر الرسول لا شيئا يسيرا. أنا سرح ربنا يكرمك. قال: لم يبلغ ذلك، يعني لم يبلغ حد الخضاب، إنما كان شيبا في صدغيه، والصدغ هو ما بين الأذن، شحمة ما بين الأذن والعين، يعني هذه المكانة أو هذه المنطقة، كان شعرات يسيرة جدا بيض من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. والحناء والكتم نبت يصبغ به، الحناء تؤدي اللون الأصفر، والكتم يؤدي لون أسود مائل إلى الحمرة. وسنجمع الآن بين الحديث من هذا الحديث إن شاء الله تعالى. قال أيضا روى الإمام الترمذي رحمة الله عليه عن أنس قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه إخواني، كل واحد منا شباب ويا رجال ويا كبار ويا صغار يسمع اسم الحبيب يصلي عليه، فرصة تتكرر كثيرا، يشفع فينا رسول الله يوم القيامة إن شاء الله ونأخذ أجور عظيمة. قال أنس رضي الله عنه: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء، 14 شعرة بيضاء. هذا سند صحيح عن أنس، 14 شعرة بيضاء في رأسه ولحيته. وسيأتي أيضا الآن بيان المواضع التي شابت من الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا جابر بن سمرة سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب، وإذا لم يدهن رؤية منه، صلوات الله وسلامه عليه. كالدهن الآن مثلا العود ولا شيء، لو أنت عندك بعض شعرات بيضاء دهنت ممكن يغطيها، وخاصة أن شعرات الرسول البيضاء كانت شيء يسير جدا عليه الصلاة وتم السلام. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنما كان شيب رسول الله نحوا من 20 شعرة بيضاء، نحوا من 20 شعرة بيضاء. اللهم صل عليه وسلم، صلاة الله وسلام عليه. وروى الترمذي رحمة الله عليه عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون إذا الشمس كورت. هذه السور العظام التي فيها ذكر الجنة وذكر النار ومصارع الكفار، وهكذا شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن شيبه، بسبب شيبه هو ماذا؟ خوفه من الله جل ذكره صلى الله عليه وسلم. وأيضا ساق الإمام الترمذي رحمة الله عليه عن أبي جحيفة قالوا: يا رسول الله نراك قد شبت. قال: شيبتني هود وأخواتها. ثم ساق رحمة الله عليه عن أبي رمثة التيمي تيم الرباب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال: فأريته إياه. في رواية قال ابن أبي رمثة رضي الله عنه كلاهما صحابي، ذهبت مع أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أظن أن رسول الله ليس كالناس من كتر الجمال والكلام الذي يسمع عن النبي انطبع في ذهني أنه ليس كالبشر. قال فلما رآه أبي قال أترى من أتدري من هذا؟ قلت من؟ قال هذا رسول الله. قال فأخذتني رعدة، أخذته رعدة جسمه قشعريرة في جسمه. قال فرواية الترمذي رحمة الله عليه قال فلما رأيته قال هذا، قلت هذا نبي الله وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث جابر بن سمرة أكان في رأس رسول الله شيب؟ قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وراهن الدهن. هذه الروايات يا إخواني الجمع بينها كما قال الحافظ بن حجر إن أنس نفى إن الرسول خضب، وابن عمر قال كان يخضب بالصفرة، وكما قال الحافظ بن حجر رحمة الله عليه الجمع بين ذلك حديث أنس لم يخضب رسول الله وإنما كان البياض في عنفقته، العنفقة اللي هي أسفل الشفة العليا السفلى، أسفل الشفة السفلى فيها شعر، وهذه العنفقة تعد من اللحية. أكثر شيب الرسول كان في العنفقة عليه الصلاة وتم السلام، وفي صدغيه بعض شعرات، وفي شعره نبذ يسيرة بها شعرات بيضاء. كل هذا الشعر الأبيض ما في عنفقته والصدغين والمتفرق النبذ المتفرقة في الرأس يعني قد يصل إلى 20 أو أقل من 20 شعرة بيضاء صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك قال أنس لو شئت أن أعد شماط الرسول في رأسه لفعلت، يعني أنه قليل لو ممكن أعد 1-2 هكذا يعني. وأيضا قال أنس رضي الله تعالى عنه لم يخضب رسول الله وإنما كان البياض في عنفقتي وفي الصدغين وفي الرأس، يعني هذه المواضع كان بها شيء يسير. وروى مسلم قال وكان قد شمط مقدم رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته وكان إذا ادهن لم يتبين وإذا لم يدين تبين، كحديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أيضا لما قال كان شيئا يسيرا إذا ادهن لم يتبين الشيب وإذا لم يدهن تبين الشيب. وعمر بن عبد العزيز سأل أنس بن مالك، عمر من التابعين، أدرك أنس بن مالك قال له هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإني قد رأيت شعرا من شعره قد لون، يعني كان في بعض شعرات متبقية إلى زمان التابعين، و أظن بعض الأمهات المؤمنين كان عندها جلجل مسلمة وكانت تستشفي به، وكان المريض إذا مرض يوضع فيه ماء وفيه شعرة من شعرات الرسول تبركا بها توضع في هذا الماء ويشرب هذا الماء يشفيه الله سبحانه. فعبد عمر بن عبد العزيز يقول لأنس هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم، هل خضب رسول الله عليه السلام؟ فإني قد رأيت شعرا من شعري قد لون. فقال إنما هذا اللون من الطيب الذي كان يدهن به صلى الله عليه وسلم، إذا تطيب به دار هذا الشيء عليه الصلاة والسلام. فالأهل العلمي كالإمام النووي قال رحمة الله عليه قال خضب رسول الله أحيانا نادرا، وهذا لبيان الجواز، وتركه في أكثر الأحوال. فأنس أخبر بما رآه، وابن عمر لما قال خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفرة أخبر بما رآه عليهم رضوان الله جميعا. والخضاب مستحب، وجاء أبو قحافة في فتح مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء به اللي هو والد أبو بكر، أبو بكر جاء به ورأسه كالثعامة بيضاء، كالثغامة بيضاء يعني مشتعل بياضا. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. ولذلك من اللطائف أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صح عنها أنها قالت ما شان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيضاء قط، ما شانه الله بيضاء قط، يعني الشيب بتاعه لم ينقص من حسنه وجماله، بل كان أجمل الخلق صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك جمهور أهل العلم ذهبوا إلى يعني إلى كراهية الخضاب بالسواد، وذهب الإمام أحمد وبعض العلم إلى حرمة الخضاب للرجال والنساء بالسواد، وثبت الخضاب بالسواد عن الحسن والحسين وعقبة بن عامر وغيرهما والله أعلم، ولكن الجمهور على الكراهة، كراهة الخضاب بالسواد، والإمام أحمد ذهب إلى حرمة تحريم الخضاب بالسواد، واستدل على ذلك بقول غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم يكونن أقوام في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام أو كما قال عليه الصلاة وتم السلام. فالمقصود أن الخضاب، هل الخضاب أحسن أو لا؟ هو أفضل، ولكن لمن أراد ذلك، ومن أراد أن يترك لا حرج، لا حرج عليه. والأمر أيضا قد يرجع إلى العرف، بعض الناس لو أنه في مكان وخضب الناس تتهمه، ممكن يرجع إلى عرف الناس وإلى المكان الذي يعيش فيه الإنسان له تأثير في هذه المسألة. وهكذا تعلمنا أن رسول الله ما شاب منه إلا شعرات يسيرة صلوات ربي وسلامه عليه، فنسأل الله أن يحيينا على سنته ويزيدنا وإياكم علما ونورا وبركة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.